قال المؤلف رحمه الله: لا وما أحفظ لا عن صاحب ولا تابع ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد من ذلك شيئا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. وهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف هذا الكتاب، وهو إمام جليل ومطلع وراوية للأحاديث وحافظ من الحفاظ، يقول: لم يبلغني ولم أروي شيئا عن الرسول ولا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام متبع أنهم رأوا مشروعية الدعاء عند القبور. فهذا إجماع، هذا حكاية للإجماع على أنه لا يدعى عند القبور، لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم. وكذلك الذين صنفوا في الأدعية من الأئمة كالإمام النووي وغيره الذين صنفوا في الأدعية، وكذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه في الأدعية، وكذلك الإمام ابن القيم، كلهم صنفوا في الأدعية ولم يذكروا شيئا من هذه الأمور. نعم. قال: فكيف يجوز والحال هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به؟ كيف أن الأئمة ومن قبلهم الصحابة المهاجرون والأنصار في مختلف العصور وهذه كتبهم المؤلفة في الدعاء والأدعية ليس فيها شيء من الدعاء عند القبور؟ فدل هذا على إجماع الأمة على أنه لا يجوز الدعاء عند القبور، والحمد لله، والإجماع حجة قاطعة. لو كان شيء وارد من هذا لما فات على هؤلاء الأئمة. نعم.